قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف نوع آخر. قال أخبرني محمود بن خالد عن مروان قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة ثم قام فصلى ركعتين وسجدة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. خالفه محمد بن حمير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله نوع آخر أي من صلاة الكسوف. وقد أورد فيه النسائي، وقد مر عند النسائي عدة أحاديث تبين كيفية صلاة الكسوف، ومؤدى هذه الطرق أن لصلاة الكسوف كيفية جاءت عن كثير من الرواة الثقات وعن عدد من الصحابة، وذلك أنها تصلى ركعتين، يكون في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وجاء في بعض الطرق ما يخالف ذلك بما يتعلق بعدد الركوعات للزيادة على ركوعين في الركعة الواحدة. وعرفنا فيما مضى أنها شاذة، وقد جاءت من طريق أو من طرق ثقات، إلا أنهم خالفوا من هو أوثق منهم، وكل هذه الطرق تتحدث عن حالة وقع فيها الكسوف على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كسوف الشمس، ولم يثبت تعدد الكسوف، فيكون ما جاء من بعض الصفات مخالفا لما كان عليه أكثر الثقات، يكون من قبيل الشاذ أي الغير المحفوظ الذي حصل فيه خطأ ووهم. وقد أورد النسائي هنا صفة من حديث عبد الله بن عمرو، لأنه مر في الأحاديث الماضية بيان صفة صلاة الكسوف عن جماعة من الصحابة، وهنا أورد بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. إيش قال؟ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجد ثم قام فصلى ركعتين وسجد. قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وهذه الكيفية فيها بيان كيفية صلاة الكسوف، وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وجاء في بعض الروايات ذكر السجود غير مفصل، وذلك أن السجود معروف أنه سجدتان في كل ركعة في جميع أحوال الصلاة، جميع أحوال الصلاة المفروضة والسنن، وكذلك فروض الكفايات اللي هي العيدين، وكلها في كل ركعة سجودان، وليس في هيئات الصلاة سواء المفروضة أو النوافل ركعة بسجود واحد أو بسجدة واحدة، بل في كل ركعة سجدتان. وصلاة الكسوف تغاير الصلوات الأخرى بالنسبة للركوع، لأن الصلوات الأخرى كل ركعة فيها ركوع واحد سواء الفرائض أو النوافل، إلا في صلاة الكسوف فإنها تنفرد بكيفية خاصة، وهي وجود ركوعين في الركعة الواحدة، وجود ركوعين في الركعة الواحدة. وقد مر في بعض الأحاديث ذكر السجود بدون تفصيل، وأنه ركع ركوعين ثم سجد، وما قالوا أنه سجد سجدتين أو سجدة، وهنا قال سجد سجدة، لكن ليس المقصود من ذلك أنه سجد سجدة واحدة فقط، لأن جميع أنواع الصلوات فرائضها ونوافلها لا يقل عن سجدتين، لا يقل عن سجدتين، وليس فيه إلا سجدة في سجدة واحدة إلا في سجدة التلاوة الذي ليس فيه ركوع وإنما هو سجدة واحدة فقط، وسجد الشكر هذا هو اللي يكون في سجدة واحدة. وإلا فإن السجود لا يقل، حتى سجد السهو يكون فيه سجدتان، ما يكون سجدة واحدة. وقوله ثم سجد سجد ثم سجد سجدة وسجد في المقام الصحيحين وسجد ركعتين وسجدة، ركعتين وسجدة، ركعتين ركوعين وسجدة، ليس المقصود من ذلك سجدة واحدة، وإنما المقصود من ذلك السجود. ولهذا جاء في الرواية المتقدمة لما فصل الكيفية وأنه قام ثم ركع ثم قام ثم ركع، قال ثم سجد أو سجد سجد، أي سجد سجدتين. وهنا المقصود من ذلك السجود المعروف الذي هو سجدتان، وليس المقصود بذلك سجدة واحدة، وليس المقصود أنها سجدة واحدة مفردة ليس معها ثانية، فإن هذه الهيئة غير معروفة في جميع الصلوات اللي في سجدة الواحدة. صلاة ذات الركوع والسجود يقول فيها سجدة واحدة، هذا غير معروف. إذا المراد به هنا سجدة الجنس، وأنه سجد أي سجدتين كما جاء في بعض الروايات ثم سجد، ولم يفصل أنه سجد سجدتين، أي سجد السجود المعروف لسجدتين سجد. ثم الروايات الأخرى فسرت وبينت وأن كل ركعة فيها فيها سجدتان وركوعان، سجدتان وركوعان. قال خالفه محمد بن حمير، قال خالفه محمد بن حمير يعني، والموضح روايته بالإسناد الذي بعد هذا، أي الموضح روايته ومخالفته في الإسناد الذي قبل هذا. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرني محمود بن خالد، أخبرني محمود بن خالد الدمشقي، محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، ثقة أو صدوق؟ ثقة، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، أبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه الأربعة؟ لا شيخ، أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه، ما في مسلم. نعم، أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه، أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما أخرج له الشيخان ولا الترمذي. أيوة، محمود بن خالد الدمشقي ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة، عن مروان، عن مروان هو محمد بن حسان الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن قال حدثني معاوية بن سلام، قال حدثني معاوية بن سلام الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيوة، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء السابعين في المدينة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، على أحد الأقوال في السابع منهم، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى، قوله خالفه ابن حمير ثم قال أخبرنا، فذكر في الإسناد الذي بعده الطريقة التي فيها ابن حمير ومخالفته لابن سلام محمد بن معاوية بن سلام، مخالفة لمعاوية بن سلام. أيوة، قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس. وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه. قال فهو علي بن المبارك. ثم أورد النسائي طريقا أخرى وهي الطريقة التي فيها ابن حمير وهي مثل التي قبلها إلا أن فيها ذكر السجدتين. ومن المعلوم أن الطريقة السابقة يعني صحيحة ولا يؤثر فيها ذكر السجدة لأنه ليس مقصود السجدة الواحدة وإنما هو جنس السجود المعهود المعروف في جميع الصلوات المفروضة والفرائض والنوافل وكما هو موضح في الرواية الأخرى. وهذه الرواية وضحت ذلك بأنها ركعتين وسجدتين أي ركوعان وسجدتان أي ركوعان وسجدتان. وفي كل من الروايتين وفي هذه الرواية السابقة فيها ذكر الأطول ما فيه أطول كلاهما شيخ الرواية الأولى وش فيها؟ الأولى ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجدا قط كان أطول منه. قالت عائشة نعم بعد الرواية الأولى قالت عائشة بعد رواية ابن سلام نعم أيوة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. نعم وكذلك الرواية الثانية عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول في صلاة الكسوف وفي الركوع والسجود أنها ما ركعت ركوعا أطول منه ولا سجدت سجودا أطول منه. معنى أنها تطال فيه القراءة والركوع والسجود تطال في صلاة الكسوف القراءة والركوع والسجود. أخبرنا يحيى بن عثمان أخبرنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي وابن ماجة أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن حمير عن ابن حمير هو محمد ابن حمير الحمصي وهو ثقة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه ابن ماجه أيضا نعم ابن ماجه نعم النسخة المصرية ما فيها ابن ماجه إنما فيها البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي و نعم تعليم الخماسي ابن ماجه نص عليه يعني فيه انه روى عنها وفي واحد يهرى عن هجازة هذه وهذا ولا غير ماجه ايه ايه محمد بن حمير نعم اسمه محمد بن حمير لا هو محمد بن حمير الحمصي فيه ابن ماجه. اذا كان في تهذيب الكمال ابن ماجه وهو ينص عليها بالاسماء فالقول ما قاله صاحب تهذيب الكمال لان الرموز يحصل فيها اخطاء من حيث التحريف والحذف وما إلى ذلك لكن الأسماء التي تنصف على الأسماء وهو الموجود في تهذيب الكمال حيث ينص على الأسماء ولا يرمز فهو المعتبر والمعول عليه. فإذا كان الأمر كذلك بأن منصوصا عليه بأن ابن ماجه يروي أيضا لمن حمير مع البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي فهو المعتمد. أيوة عن معاوية بن سلام عن معاوية بن سلام وقد مر ذكره عن يحيى بن أبي كثير وقد مر ذكره عن معاوية بن سلام نعم عن أبي سلام نعم ابن حمير عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عبد الله يعني المخالفة منه الثاني مروان نعم مروان بن محمد المخالفة لمروان بن محمد بن حسان لأن يعني كل منهما يروي عن معاوية بن سلام إلا أن مروان بن حسان يروي عن يحيى يروي عن معاوية بن سلام عن يحيى عن أبو سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأما هذا فهو يروي عن معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو, يعني شخص آخر. عبد الله بن عمرو, نعم, يعني معناه أنه بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الله بن عمرو أبو طعمة. هذا هو المخالفة في الرواية, من حيث الإسناد أن هذا يرويه عن يحيى بن كثير عن شخص آخر غير الشخص الذي يرويه عنه مروان بن محمد بن حسان. هذا هو وجه المخالفة. وإلا فالمتن واحد, إلا أن الرواية الثانية فيها ذكر السجدتين, والرواية الأولى اللي فيها السجدة لا يؤثر, لا يعني ليس فيها شيء, لأن المقصود السجدة الذي هو الجنس وليس المقصود سجدة واحدة فقط ليس معها ثانية. وأبو طعمة قال ابن حجر في التقريب يحتمل أن يكون هلال شامي شامي مقبول, ذكر أنه روى له النسائي في داود النسائي وابن ماجه. لا, النسائي ليس في السنة, يعني فيه لأن في مسند علي, لأن السينياء النسخة المصرية النسخة عندنا غيرها فيه حسين بس عندنا في الشامية حسين بس, نعم, أي ماشي حالها. لأن الحافظ بن حجر قال يحتمل أن يكون هلال المذكور أولا وقد ذكره قبله وقال عنه إنه مقبول وأنه روى له النسائي في المصرية يعني سينياء المسند علي, ولكن كون الحافظ بن حجر قال أن يكون فلان يعني معناه أنه يكون في السنن, لأنه لو كان أنه يعني ليس له يعني هذا ما كان يحيل على المسند علي النسائي في المسند علي, فيحتمل أن يكون هذا المقبول وإلا فمجهول. قال إنه شيخ ليحيى بن أبي كثير, يحتمل أن يكون هلال المتقدم أولا وهو شامي المقبول, وإلا فهو مجهول, لكن لا تؤثر لأن هذه الرواية والرواية الأخرى كلها متفقة على يعني المتن وعلى هذه الصفة, فليس صفة منكرة ولا شاذة, يعني فليس صفة منكرة ليس فيها مخالفة للثقات لا من هو ضعيف ولا من هو ثقة. فإذا سواء كان ذلك المقبول أو يكون مجهول, التعويل ليس على هذه الطريق وإنما على الطرق الأخرى الموافقة لهذه الطريق. عن أبي طعمة عبد الله بن عمرو, وأبو طعمة الذي هو شيخ ليحيى بن أبي كثير الذي قال يحتمل أن يكون كذا وإلى مجهول رمز للنساء وحده, وأما الأول رمز للنساء أبو داود النساء وابن ماجه, لكن هناك في سينيا. وكما قلت الفيصل كما أقول ذلك مرارا هو تهذيب الكمال, هو الذي ينص بالأسماء على أصحاب الكتب الذين خرج الذين حصل التخريج لهم. عين سين. طيب وسين يا أبي بسم مالك كتابه غير موجودة؟ ما في سين يا؟ هذه الشامية؟ شامية عوامة؟ وفي بعض الرموز ساقطة من الطبعة المصرية يعني موجودة في تهذيب الكمال أو أو تهذيب التهذيب. على كل إن نراجع هذا إن شاء الله ونبينه في درس قادم. أيوة. قال خلفه علي بن المبارك. نعم خلفه علي بن المبارك. قال خلفه علي بن المبارك ثم ذكر الطريق التي فيها علي بن المبارك ثم ذكر الطريق التي فيها علي بن المبارك. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو حصة مولى عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام مثل ما قام ثم قام مثل ما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجد ثم جلس وجلي عن الشمس. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من طريق يحيى بن أبي كثير إلا أن تلك الطريق تختلف عن الطريق عن الطريقين السابقتين عن الطريقين السابقتين وكلها من رواية يحيى بن أبي كثير. والمتن مثل ما تقدم كله فيه ذكر الركعتين ولكن فيه ذكر سجدة مثل ما جاء في الرواية الأولى من هذه الروايات الثلاث. وكما قلت السجدة ليس المقصود بها سجدة واحدة وإنما المقصود بها السجود كما جاء في بعض الروايات ثم سجد ولم يذكر أنه سجد سجدتين يعني السجود المعروف في الفرائض والنوافل والذي لا تختلف فيه أي صلاة من الصلوات لا فرائضها ولا نافلة عن أنه يكون سجدة أنه يكون سجدتين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن إسحاق هو هو لا اسمه محمد نعم محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن أبو زيد سعيد بن الربيع عن أبو زيد سعيد بن الربيع عن أبي زيد نعم قال حدثنا أبو زيد حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع سعيد بن الربيع حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال الحافظ بن حجر في ترجمته وهو من أقدم شيوخ البخاري وفاة لأنه توفي سنة 211 توفي سنة 211 وهو من شيوخ البخاري لأنه من أقدمهم وفاة هو من كبار شيوخه الذين أدركهم في صغره وتوفي سنة 211 قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك هو ثقة له عن يحيى بن أبي كثير كتابان أحدهما سماع والآخر إرسال قال وحديثه عن الكوفيين فيه شيء وحديثه عن الكوفيين فيه شيء وهذا الحديث من رواية سعيد بن الربيع نعم سعيد بن الربيع سعيد بن الربيع وهو من البصريون وهو بصري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة علي بن مبارك علي بن مبارك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة نعم ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة نعم عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير وقد تقدم عن أبي حفصة مولى عائشة وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده مقبول أخرج حديثه النسائي وحده عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن المعلوم أن هذه الرواية مطابقة للروايات الأخرى عن عائشة وغيرها التي فيها بيان صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان وسجدتان وهي لا تخالف الروايات الأخرى. فهذا المقبول أو الذي فيه رواية من هو مقبول هو موافق للروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر

الخطبة وما فيها من وما فيها وما اشتملت عليه فإنه جاء في رواية أخرى عند غير النسائي, جاء في رواية أخرى عند النسائي. ثم سجدت إيش؟ فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس, فجعل ينفق في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول لم تعدني هذا وأنا فيهم, لم تعدني هذا ونحن استغفر. يعني معناه أنه يظهر له صوت يعني في دعائه وذكره يعني من البكاء يعني بسبب البكاء, ويقول يعني متضرعا إلى ربه لم تعدني وأنا فيهم, يعني أنه يعذبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قام فزعا إلى الصلاة يخشى أن تكون الساعة, يعني وذلك قبل أن يعلم بقيامها وأنها يعني لا تقوم في زمنه وإنما تقوم بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. فكان يقول لم تعدني وأنا فيهم, أنهم يعذبون أو أنهم يصيبهم العذاب, كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أيوة. ويقول لم تعدني هذا وأنا فيهم, لم تعدني هذا ونحن استغفرك. أيوة. ورفع رأسه وانجلت الشمس, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس. أيوة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل, فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل. وهذا مر في الرواية السابقة أنه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, وأنهما يعني إذا حصل الكسوف من أحدهما فإن الناس يفزعون إلى الصلاة وإلى الذكر والدعاء. أيوة. والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من كسوفها, ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن ترشاك. وهذا مر في بعض الروايات أنه تقدم ومد يده وفي ثم تأخر, وبين لهم بعد ذلك أن الجنة عرضت عليه فمد يده ليأخذ قطفا من العنب ثم إنه ترك وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا, وأنه تأخر لما عرض عليه النار عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر الذي هو عرض الجنة والنار عليه صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف جاء في الروايات المتقدمة. أيوة. ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشة أن ترشاكم, حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض, فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت. وهذا فيه ذكر بعض من يعذب في النار, وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيها امرأة من حمير تعذب في هرة حبستها حتى ماتت, لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تعذبوا في هرة يعني بسبب هرة, يعني في هرة هنا المقصود بذلك السببية, تعذبوا في هرة يعني في هرة حبستها بسبب هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت, فعذبت فيها يوم القيامة. فكانت تلك الهرة التي كانت سببا في هلاكها تعذب بها, تنهجها إذا أقبلت وإذا أدبرت تنهش إليتها. أيوة. وحتى رأيت فيها صاحب السبقيتين أخابني الدعداع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار. ورأى السبقيتين أخاء بالدعداع يدفع في عصا ذات شعبتين في النار. والسبقيتين جاءت عند النسائي ولا أدري ما المراد بها, وجاء في كتب الغريب أن المراد أنهما السائبتان, والمراد بها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بدنتين إلى الحرم هديا فأخذهما مشرك من المشركين وسماهما أو أطلق عليهما السائبتين, وأطلق عليهما السائبتين لأنهما من السوائب. فكان يدفع بالنار بعصا ذات شعبتين, عصا ذات شعبتين يدفع بها في النار. أيوة. وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن. ثم أيضا رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه يقول أنا صاحب المحجن, فضيحة وبيان جرمه الذي حصل منه في الدنيا. والمقصود بصاحب المحجن أنه كان معه عصا محنية الرأس، المحجن هو عصا محنية الرأس، فكان يأخذ فيها يعني يتابع الحاج فيأخذ من متاعهم بمحجنه، فإن فطنوا له قال علق بمحجنه، فإن فطنوا له قال علق بمحجنه، وإن لم يفطنوا له يفطنوا له أخذه ومشى. فكان يسرق بهذه الطريقة، يعني يجعل الشيء يمسكه بعصاه هذه المحنية، فإذا علق به وتنبه له قال علق بمحجني، يعني ما شعرت به، ما ليس هذا يعني بإرادتي، وإنما علق بالمحجن هذه العصا المحنية في الرأس. وإن لم يفطنه له أخذه ومشى، لأنه هو سارق، ولكنه يتخلص عندما يفطن له بأن يتعلل بهذه العلة ويعتذر بهذا العذر. وقد جاء في بعض الروايات ذكر صاحب المحجن، وأنه كان إذا فطن له قال علق بمحجني، وإذا لم يفطن له أخذه ومضى. أيوة. أخبرنا هلال بن بشر. أخبرنا هلال بن بشر. أخبرنا هلال بن بشر. قلنا سيخبرنا هلال بن بشر. ثقة. نعم. أخرج له البخاري في القراءة وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي. أيوة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثني أبي السائب. وعطاء والمختلط عرفنا فيما مضى أنه أن ما حدث به قبل الاختلاط فإنه إذا كان منفردا لا يعول على روايته إذا حدث بعد الاختلاط، أما إذا حدث قبل الاختلاط فإنه يعول على روايته. وهذا الحديث يعني كما هو معلوم جاء من جاء عن من طرق أخرى وله شواهد تدل عليه، يعني تدل على يعني ما يشهد لهذا الحديث، فلا تؤثر رواية عطاء بن السائب وكونه اختلط. ولم يذكر أن عبد العزيز بن عبد الصمد ممن سمع منه قبل الاختلاط، لأن يعني الحافظ بن حجر ذكر في ترجمة عطاء بن السائب الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، وما عداهم فهو إما بعد الاختلاط وإما مشكوك فيه، إما بعد الاختلاط وإما مشكوك فيه، لكن الذي يؤثر هو انفراد المختلط، انفراده بالرواية، انفراده بالرواية هذا هو الذي يؤثر. قال حدثني أبي السائب. قال حدثني أبي السائب أبو السائب بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. أن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم قال حدثني إبراهيم سبلان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بيان كيفية صلاة الكسوف على الصفة الثابتة من الطرق الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. لكل ركعة ركوعان وسجدتان. وفيه تفصيل هذه الصلاة وهذه الكيفية وما فيها من الإطالة في ركوعها وسجودها وقيامها, وأن الركوع الثاني أقل من الركوع الأول, والسجود الثاني أقل من السجود الأول, وأن الركعة الثانية أقل من الأولى. وقد مر في بعض الطرق وقد مر ذلك في طرق متعددة في بيان هذه الكيفية المحفوظة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك الخطبة أن الشمس والقمر, نعم, حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس ينخسف لموت حياته إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. أيوة. فإذا رأيتم ذلك فامزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. هذا بعض ما جاء في خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. وقد تكررت هذه العبارة التي هي ذكر الشمس والقمر, وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, وإنما يفزع عند ذلك إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل. الإسناد أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم, أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. حدثني إبراهيم سبلان, حدثني إبراهيم وهو بن زياد سبلان المشهور بسبلان أو لقبه سبلان, وهو صدوق وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي, وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أيوة. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي, قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما واحد, أن ثقة ربما واحد, ثقة ربما واحد, نعم. عن محمد بن عمرو, عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام, صدوق له أوهام, وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن أبي سلمة, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقد مر ذكره قريبا, وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا, وهو أكثر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ونوع آخر. ثم قال رحمه الله تعالى نوع آخر, قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا الحسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب, فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمرة بن جندب بين أنا يوما وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة بعين الناظر من الأفق اسودت, فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد, فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا إلى المسجد, قال فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس, قال فاستقدم فصلى, فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا, ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا, ثم سجد بنا كأطول سجود ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا, ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية, فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. مختصر. ثم ذكر النسائي هذا النوع, وهو رواية عن وهو طريق عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهي طريق مختصرة, وفيها ذكر القيام الواحد والركوع الواحد والباقي مثل ما تقدم. فقام قياما نعم في صلاة قط. يقول فاستخدم فصلى فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط. أيوة. ما نسمع له صوتا. ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا. ثم سجد بنا كأطول سجود ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. أيوة. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. أيوة. فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله مختصر. الإسناد يقول أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال. أخبرنا هلال بن علاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديث النساء وحده. نعم. أيوة. عن صدوق أخرج حديث النساء وحده عن حسين بن عياش وهو صدوق وثقة. ثقة أخرج حديثه النساء وحده. نعم. قال حدثنا زهير. وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده. حدثنا زهير وهو بن معاوية ابن حجيج وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن حدثنا الأسود بن قيس. قال حدثنا الأسود ابن قيس العبدي. نعم العبدي. وهو إيش؟ وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أصحاب كتب الستة؟ نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أيوة. عن ثعلبة بن عباد العبدي. عن ثعلبة بن عباد العبدي ومقبول. نعم. هو مقبول. نعم. وهو مقبول أخرجه البخاري في أفعال العباد وأصحاب. وهو مقبول أخرجه البخاري في أفعال العباد وأصحاب السنة الأربعة. أيوة. أنه شهد الخطوة. أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب. أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب وذكر فيها ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وأنه صلاها وأنه صلى صلاة الكسوف وفيه ذكر القيام الواحد والركوع الواحد. ومن المعلوم أن فيها قيامان وركوعان وهذا الاسناد فيه هذا المقبول الذي هو ثعلبة بن عباد. ثعلبة بن عباد العبدي وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.